صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، أي قال: فهي خداج، فهي خداج ثلاث مرات، فهي خداج، قال ثلاث مرات: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، كررها عليه الصلاة والسلام الجملة ثلاث مرات، أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إلى آخر الحديث. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا. وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وقال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. هذا الباب أيها الإخوة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرضا أو نفلا، جهريا أو سريا، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، في الجهرية أو في السرية، في الجهرية أو في السرية. خالف الأحناف فذهبوا إلى عدم ركنية قراءة الفاتحة. قالوا: قراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركنا مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، لا على الإمام ولا على المأموم. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن معه أنه يجزئ قراءة آية من القرآن، قراءة أي شيء من القرآن لو ما قرأ الفاتحة يجزئ. لو واحد وقف في الصلاة وقرأ غير الفاتحة الصلاة عندهم صحيحة. طيب، الأحاديث هذه قالهم أول شيء استدلوا لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. فقالوا: هذه الآية اقرأ ما تيسر من القرآن، تقوم في الصلاة فتقرأ ما تيسر، الفاتحة أو غير الفاتحة، العبرة أن تقرأ ما تيسر من القرآن. وفي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته قال: اقرأ، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن قالوا: اقرأ ما تيسر، سواء الفاتحة أو غير الفاتحة. طبعا الجمهور ردوا بأدلة واضحة بينة، قالوا: الأحاديث واضحة في أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من الركعات ركن من الأركان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والحديث: اقرأ بما تيسر ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا هذا حديث عام والآية عامة، وأما الحديث فهو خاص، فخصص القراءة. يعني الأحاديث عامة والآية عامة ما تيسر من القرآن، والحديث الخاص يخصص فيقول لنا اقرأ الفاتحة، ومن لم يقرأ بفاتحة بأم القرآن في صلاة فهي خداج، فهي خداج يعني غير تمام، صلاة غير تامة غير مجزئة. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته غير مجزئة. ودائما نقول الأولى الإعمال للإهمال. في حديث بقول لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث واضح بين. وفي آية بتقول اقرأ ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا يناقض ذلك؟ في مناقضة؟ ما في مناقضة. الحديث يوضح ايش يعني اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الذي تيسر معك من القرآن اقرأه الفاتحة، ثم اقرأ بعده ما تيسر معك من القرآن، أجاز لك الشرع ذلك. لكن الذي يجزئ الفاتحة. وذلك في رواية أخرى في أحاديث المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فقرأ بأم الكتاب، تقرأ بأم الكتاب. الرواية تبدأ وتكبر وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن. إذا خلاص الرواية عينت لما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما الذي تيسر معه من القرآن؟ ما هو؟ أم الكتاب. حدد أم الكتاب اللي هو القرآن. إذا قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا اتحد الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق اقرأ ما تيسر من القرآن، المقيد اقرأ بأم الكتاب، إذا ينبغي أن تقرأ بالفاتحة. فقراءة الفاتحة عند الجماهير، وهذا هو القول الصحيح، أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، لا صلاة له. إيش يعني لا صلاة له؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا نفي إيش؟ نفي ماذا؟ لا صلاة. الأحناف قالوا هذا الحديث إيش قال عن الأحناف؟ اللي قالوا الفاتحة ليست ركنا، لو قرأت أي آية غير الفاتحة يجوز. طب الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. إذا كنت بقول أحسن تقرأ الفاتحة، لكن لو واحد ما قرأ الفاتحة صلاته صحيحة. فنقول لا صلاة كاملة الأكمل، مش لا صلاة صحيحة. النفي إما أن يكون نفيا للوجود، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للكمال. فمثلا لما نقول لا صلاة بغير وضوء، شو يعني؟ لا صلاة بغير وضوء يعني لا صلاة صحيحة. الصلاة غير وضوء شو حكمها؟ باطلة. إذن لا صلاة بغير وضوء، تقول إيش لا صلاة كاملة؟ يعني الأحسن أنك تتوضأ إذا صليت. لا، إذا أنت غير متوضئ للصلاة صلاة باطلة. إذن لا صلاة صحيحة بغير وضوء، لا صلاة بغير طهور، لا صلاة صحيحة بغير طهور. قبل ما يأتي حديث يقول لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة، حديث هذا لا صلاة بحضرة الطعام. شو يعني صلاة باطلة؟ يعني الواحد حضر الطعام فقام يصلي ونفسه تشتهي هذا الطعام، هل صلاته باطلة؟ صلاة باطلة؟ لا. طب قوله لا صلاة بحضرة الطعام، قالوا لا صلاة كاملة بدليل القرائن التي تذكر، لا صلاة كاملة مش لا صلاة صحيحة، وإلا لا صلاة بحضرة الطعام. هيك الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لو واحد جاء بحضرة الطعام وصلى صلاته باطلة؟ لا، لكن صلاته غير كاملة، لم يطبق السنة لأنه في طعام. والنفس هذا كما سيأتي في أبواب، النفس تشتهي الطعام والطعام قد حضر، طعام أمام لا صلاة به حضرته، النفس تشتهي الطعام وحضر الطعام، فالأولى أن يقدم الطعام، أن يقدم الطعام على الصلاة ما دام الطعام قد حضر والنفس تذوق إليه وهو حلال يعني له مش ليس لغيره. فإذا يقدر عليه حسا ويقدر عليه شرعا، يقدر عليه حسا ويقدر عليه شرعا، له يجوز ان يتناوله ونفسه تشتهي، فالاولى ان يقدم الطعام. لكن لو صلى فصلاته صحيحه، لكن لا صلاه بحضر الطعام، اي لا صلاه كامله لحضر الطعام. فالاصل نفي الوجود او نفي الصحه هنا، لا صلاه لمن لم يقرا بفتحه الكتاب. ايش يعني لا صلاه؟ صحيحه، صلاه صلاه باطله كانها غير موجوده. الصلاه باطله، الذي لا يقرا بفتحه الكتاب صلاته باطله. وعلى هذا استقر كلام اهل العلم، واصبح الخلاف في المساله ضعيف جدا، يعني لا يذكر. استقرت كلمه العلماء والفقهاء انه قراءه الفاتحه في الصلاه ركن من اركان الصلاه، الا لمعذور من لم يكن معه فاتحه الكتاب مثلا، من لم يكن معه فاتحه الكتاب فيجزئ غير الفاتحه. مثال: واحد دخل في الاسلام للتو، اسلم جديد، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، شهد الشهادتين، حضرت الصلاه، يجب يصلي ولا لا؟ يجب ان يصلي، خلاص دخل وقت الصلاه يجب ان يصلي. لم يحفظ الفاتحه ماذا يفعل؟ لم يحفظ فاتحه الكتاب ماذا يفعل؟ يقرا اي ايه يحفظها، لا يحفظ ايه، يسبح. وهذا في حديث ابن ابي اوفى ان رجلا، والحديث في سنن ابي داود بسند الحسن، ان رجلا قال: يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القران، فعلمني ما يجزيني في صلاتي، يعني ما الذي يجزي في صلاتي؟ انا لا استطيع ان اخذ شيئا من القران ولا استطيع ان احفظ شيئا من القران، علمني ما يجزيني في صلاتي. فقال عليه الصلاه والسلام: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. فلو ان رجلا مثلا جاء ليسلم مثلا، اسلم وحضر وقت الصلاه، قل له لازم تصلي، طب ما بعرفش اقرا الفاتحه، ما عندي قراءه فاتحه، نقول له قل سبحان الله، لا احفظ الا سبحان الله، كرر سبحان الله، حفظ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، حسن، ما حفظ الا سبحان الله، قل له كرر سبحان الله، لا حرج لا حرج، هذا معذور. فاذا من كان يحسن من الفاتحه وان يتعلمها فيجب قراءته، ومن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصلاته خداج، غير تامه فصلاته خداج، صلاته خداج. هذه المساله مما يكاد يندثر الخلاف فيها، في مساله ان الفاتحه ركن ام لا، فالجماهير من السلف والخلف خلافا لمذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله ان فاتحه الكتاب ركن من اركان الصلاه. ولكن الخلاف قد ظهر قديما وحديثا في مساله من المسائل اللي هي اخص من مساله قراءه الفاتحه في الصلاه، اخص مساله خاصه في هذا الباب، الا وهي: هل يقرا المأموم خلف الامام في الجهريه ام لا يقرا؟ هل يقرا المأموم خلف الامام في الجهريه ام لا؟ هذه المساله مما وقع فيها الخلاف، والخلاف هذا معتبر، لان الادله متوازيه، ولان الادله تحتمل هذا وتحتمل ذاك. وقال ايها الاخوه بمساله انه يجب على المأموم ان يقرا في الجهريه خلف الامام، بعض اهل العلم من التابعين ومروي عن ابي هريره كما في الحديث الذي ذكرنا، وكذلك قال بانه لا يجب على المأموم ان يقرا خلف الامام في الجهريه، بعض اهل العلم من التابعين، من التابعين ومن بعدهم ومن الأئمة المتبوعين رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بأدلة. إذا المسألة إذا فاتحة ركن من الأركان، ماشي اختلفنا فيها، إمام مأموم منفرد في السرية في الفرض في النفل ركن من أركان الصلاة. الآن مسألة أخص، أنت بتصلي خلف الإمام المغرب العشاء فيما يجهر فيه الإمام في الصلاة الجهرية، الفجر، هل يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ هنا السؤال، هل يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب فيما جهر فيه الإمام؟ هل يجب عليه أم لا؟ مذهب المحدثين الإمام البخاري وكذلك الإمام الشافعي الإمام أحمد ورجح القول النووي والإمام ابن حجر أنه والإمام الخالد جزء مرفوع في هذا أنه يجب على المأموم كذلك أن يقرأ فاتحة الكتاب، يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، يعني في الجهرية وفي السرية الإمام والمأموم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا مذهب ابن حزم ومذهب الشافعي كما ذكروا. قالوا لعموم الأدلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث واضح بين لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. أبو هريرة يسأل إنا نكون وراء لمن؟ فيقول اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. فيقولون المأموم في الجهرية لازم يقرأ فاتحة الكتاب، يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب. وذهب الإمام مالك رحمه الله والإمام ابن المبارك والشافعي في مذهبه القديم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه في الجهرية، هذه مسألة فيها خلاف معتبر إذن لأنه متكافئ، في الجهرية لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، فيقرأ المأموم في السرية دون الجهرية. قال والدليل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، الإمام يقرأ نستمع وننصت، يقرأ بعد نستمع وننصت. واستدلوا بحديث أخرجه الإمام أبو داود قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وفي رواية كذلك رواية قال بعض أهل العلم إنها حسنة حسنها الشيخ الألباني اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني إذا قراءة الإمام تجزئه. بهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إنه الذي له إمام قراءة الإمام له قراءة، ما دام الإمام قرأ إذا ليس عليك أن تقرأ، ليس عليك أن تقرأ. وهذا والله أعلم القول الذي يعني نميل إليه لهذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولأن الإمام جعل يؤتم به فإذا قرأ الفاتحة في الجهرية وعلى كل المسألة يعني في خلاف سائر معتبر الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز كان يريان أن يجب على المأموم أن يقرأ بالجهرية، جهرية سرية يجب، فالمسألة فيها خلاف معتبر، فمن قرأ لا حرج عليه ومن ترك بناء على هذا القول كذلك لا بأس عليه. من أخذ بهذا القول اللي هو إمام مأموم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام لا بأس عليه، أما الذي أميل إليه فهو قول الإمام مالك والشافعي في القديم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن قراءة الإمام في الجهرية تجزئ عن قراءة المأموم في الجهرية فيما يجهر فيه، أما في السرية فيجب عليه أن يقرأ، بل في السرية في السرية لو أن المأموم نسي الفاتحة ماذا عليه؟ أنت بتصلي الظهر دخلت مع الإمام في الركعة الأولى والركعة الثانية نسيت أنك تقرأ الفاتحة، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعة، عليه أن يأتي بركعة. لو أن مأموما نسي الفاتحة خلف الإمام في سرية صلى الظهر الركعة الثانية المأموم نسي الفاتحة ما قرأ فيأتي بركعة، يأتي بركعة لأنه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. طيب على قول أنه يقرأ خلف الإمام في الجهرية متى يقرأ؟ اللي بيقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية متى يقرأها؟ متى يقرأها؟ يقولون إذا سكت، هكذا يقول البعض إذا سكت. طب والإمام كم سكت له؟ السنة كم سكت يسكت الإمام؟ بعضهم يقول ثلاث سكتات، والصحيح أنها سكتتان، وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام التيمي. الإمام له سكتتان، متى سكتتان؟ السكتة الأولى عند بداية القراءة، أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فذكر منه عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، فبعد التكبير هي سكتة، وقبل أن يركع سكتة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، هذه السكتة الثانية. إذن سكتتان، السكتة الأولى قبل ما يقرأ يسكت سكتة لطيفة، والسكتة الثانية متى؟ بعد القراءة كلها، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، وقبل أن يركع يسكت. هذه السكتة كم مقدارها؟ بمقدار ما يتراد إليه نفسه، كيف؟ لأنه ما بشكل لا يسكتون، ولم يقل له كهوا أحد الله أكبر، لا أسكت سكتة لطيفة، ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. إذن هذه السكتة اللطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، فهاتان سكتتان. البعض يذكر السكتة الثالثة ويحسنها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر لأبي سنن أبي داود، اللي هي بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة، بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة يسكت سكتة، ويقولون ليس لكي يقرأ المأموم الفاتحة، لا، هذه السكتة كذلك لطيفة حتى الإمام يحضر ماذا يقرأ، يعني حتى يأخذ نفس ويبدأ بالقراءة، يعني ليست سكتة طويلة حتى ينهي المأموم قراءة الفاتحة، حتى ينهي المأموم قراءة الفاتحة. فقال بعضهم اللي قالوا يقرأ الفاتحة، ومتى يقرأها؟ قالوا ينازع الإمام فيها، ينازع الإمام، يعني لو قرأ الإمام يقرأ هو الفاتحة والإمام يقرأ في القراءة، وقال آخرون يقرأها خلف الإمام آية آية، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول هو الحمد لله رب العالمين، إذا قال الرحمن الرحيم يقول هو الرحمن الرحيم، والقول الأول أولى بناء على مسألة أنه لا تنازعني إلا بأم الكتاب، لا تنازعني، لا تفعلوا ذلك إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، فهذا بناء على القول أن يقرأ المأموم الفاتحة. فهذه إذا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. لأن الفرع الثاني المأموم خلف الإمام في الجهرية، هل يجب عليه؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم يقول يجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، وهو قول الشافعي وقول الإمام أحمد رحمه الله، واختاره الإمام الشوكاني وابن حزم، وآخرون قالوا لا يجب، فقد رأى الإمام تجزئ، وهذا هو قول الشافعي القديم، وهو كذلك قول ابن المبارك وقول الإمام مالك وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أسأل الله أن يفعل وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شيخ، بعض الأئمة قلت مقدار كبير من بعد قراءة الفاتحة كان المأموم يقرأ الفاتحة، فبقرأ وراء مرتين الفاتحة وكل مرة ما أقرأ ما تيسر من القرآن، يعني أنا صليت وأنا